بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: الثاني، أي من نواقض الإسلام. ما الثاني من نواقض الإسلام؟ من يتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. يتخذ بينه وبين الله وسائط من الخلق، وسائط من الخلق توسطون له عند الله بزعمه. وهذه المسألة الواسطة بين الله وخلقه كما قال شيخ الإسلام فيها تفصيل. فمن قال لا بد لنا من واسطة بين الله وبين خلقه فإنه يسأل ما مقصوده بالواسطة. إن كان المقصود لا بد لنا من واسطة في تبليغ الرسالة بيننا وبين الله فهذا صحيح، هذه واسطة لا بد منها، من أنكرها كفر. لا بد من واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم الواسطة بيننا وبين الله. الرسل من الملائكة ومن البشر، هم الواسطة بيننا وبين الله. فمن أنكر هذه الواسطة فقد كفر. يعني من أنكر الملائكة وأنكر الرسل الذين يأتوننا بشرع الله وقال لا حاجة إليهم ونحن نتصل بالله بدونهم، كما تقوله الصوفية، تقول غلاة الصوفية أنهم يأخذون عن الله مباشرة بدون واسطة، فهذا كفر بالإجماع. النوع الثاني، واسطة من أثبتها فقد كفر، وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي أن يتخذ واسطة بين الله وبين خلقه يدعوهم ويطلب منهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فهذه الواسطة من أثبتها كفر إجماعا، لأنه لا واسطة بيننا وبين الله في عبادته، بل يجب أن نعبد الله مباشرة، أن ندعوه مباشرة بدون واسطة، وأن نطلب منه الشفاعة بدون واسطة، وأن نتوكل عليه بدون واسطة بيننا وبين الله. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما قال ادعوني بواسطة فلان أو اتخذوا واسطة. فهذه الواسطة من أثبتها فقد كفر، وهي أنه يجعل بينه وبين الله وسائط يصرف لهم شيئا من العبادة من أجل أن يقربوهم إلى الله، من أجل أن يقربوه إلى الله. كما يقول المشركون من قبل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فسمى هذا عبادة، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سمى هذا شركا ونزه نفسه عنه, نزه نفسه عنه. وهذا هو حال عباد الأموات الآن, هذا هو حال عباد الأموات وعباد الأضرحة الآن, يتخذون الأولياء والصالحين وسائط بينهم وبين الله, يذبحون لهم عند قبورهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله. فإذا قيل لهم هذا شرك قالوا لا, هؤلاء وسائط بيننا وبين الله, نحن لا نعتقد أنهم يخلقون مع الله أو يرزقون مع الله أو يدبرون مع الله, وإنما اتخذناهم وسائط بيننا وبين الله, يبلغون الله حوائجنا ويذبحون لهم ويعظمونهم وينذرون لهم بحجة أنهم وسائط بينهم وبين الله. فهذا هو شرك الأولين, كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى فعلهم هذا كذبا وكفرا. فالذي يتخذ الوسائط بينه وبين الله ويتقرب إلى هذه الوسائط لأجل أنها تنفعه عند الله وأنها تتوسط له عند الله, يذبح لها وينذر لها ويستغيث بها ويتوكل عليها ويعتمد عليها في أنها هي التي تبلغ حاجته إلى الله وتتسبب له في قضاء حوائجه عند الله, فهذا هو الشرك الأكبر. وهذا كفر بإجماع المسلمين, كما قال الشيخ رحمه الله كفر إجماعا أي بإجماع المسلمين. وأما الذي يتخذ الوسائط, يتخذ الوسائط ويعتقد أنها سبب فقط ولا يدعوها ولا يذبح لها ولا ينذر لها, وإنما العبادة لله ولا يعبد إلا الله, لكن يتخذ الوسائط على أنها أسباب بزعمه, على أنها أسباب بزعمه, فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك, هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك, لأن الله لم يأمرنا باتخاذ الوسائط في الدعاء أو في طلب الشفاعة أو في ما, وليس هذا سببا, ما نصب الله هذا سببا في إجابة الدعاء لأنك توسط بينك وبين الله صالحا من الصالحين أو نبيا أو غير ذلك. هذا قول على الله بلا علم, الله أمرنا بدعائه ولم يأمرنا باتخاذ واسطة بيننا وبينه. فيجب الفرق بين الحالتين, حالة من يعبد الوسائط ويذبح لها وينذر لها يتقرب إليها, وحالة من لا يعبدها وإنما يتخذها بمثابة وسائط تبلغ حاجته لله عز وجل وبجاهها وبصلاحها ومكانتها عند الله, هذا باطل وهو بدعة, لأنه إحداث شيء في الدين لم يأذن الله به وهو وسيلة من وسائل الشرك. ولكن هذا ما يميلون إليه خصوصا المتأخرون, ما يقتصرون على جعل الوسائط مجرد وسائط ولا يصرفون لها شيء من العبادة, ما الغالب أنهم يعبدونها ويذبحون لها وينذرون لها كما يفعلون عند الأضرحة، يعكفون عندها ويتبركون بترابها وأعتابها ويحجون إليها في أوقات معينة، وينزلون عندها ويأتون بقطعان الأنعام يذبحونها في سوح أو في ساحات الأضرحة، تقربون بها إلى الله، إلى الأضرحة، تقربون بها إلى الأضرحة، وأصحاب الأضرحة بزعمهم يتقربون إلى الله، يبلغون الله حوائجهم، هذا هو شأنهم وديدنهم من قديم، منذ أن بنيت المساجد على القبور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ووقع هؤلاء فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من البناء على القبور، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكان هذا ممنوعا في الصدر الأول من هذه الأمة في عصر القرون المفضلة، كان هذا ممنوعا ولا يوجد شيء من البنايات على القبور، حتى جاءت دولة الفاطميين الشيعة، دولة الفاطميين، واستولوا على مصر وعلى كثير من البلاد، وهم شيعة باطنية، شيعة باطنية، فبنوا المشاهد على القبور. أول من بناها الشيعة الفاطمية بنوها في مصر وفي غيرها، ثم تكاثرت الأضرحة في بلدان المسلمين بعد ذلك بسبب الشيعة قبحهم الله، فهم أول من بنى على القبور، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهؤلاء لهم شبهات يستدلون بها بزعمهم، يظنون أنها أدلة. الشبهة الأولى أن هذا من اتخاذ الوسيلة، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ابتغوا إليه الوسيلة، فسروا الوسيلة بأن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق، فسروا الوسيلة بهذا. وفي قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ففسروا الوسيلة في الآيتين على أن المراد بها اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله، وهذا تفسير باطل لم يقله أئمة التفسير، بل فسروا الوسيلة بأنها الطاعة، الوسيلة إلى الله طاعته سبحانه وتعالى، تقرب إليه بعبادته، الوسيلة هي الطريق الموصل إلى الله، وذلك بعبادته وحده لا شريك له، تقرب إليه. ابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا إلى الله سبحانه وتعالى الطريق الذي يوصلكم إليه، وهو عبادته وحده لا شريك له، فالوسيلة هي العبادة والطاعة لفعل الأوامر وترك النواهي، هذه هي الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، أي تقربوا إليه بعبادته وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، هذه هي الوسيلة التي أمر الله بابتغائها. وأما قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فالمعنى أن الذين يعبدون الملائكة ويعبدون المسيح عليه السلام من النصارى رد الله عليهم بأن الذين تعبدونهم هم من عبادي يتقربون إلي ويعبدونني وليس لهم من الأمر شيء ولا من الربوبية شيء فهم عباد يتقربون إلى الله بالعبادة ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه فلا يجوز أن يتخذوا وسائط ويتخذون وسائل يتقرب بهم إلى الله كما يقوله النصارى وأولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون من الملائكة وبعض الرسل كالمسيح عليه السلام هؤلاء عباد لله ليس لهم من الأمر شيء يبتغون إلى ربهم الوسيلة يتقربون إلى الله وهم فقراء إلى الله محتاجون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف يتخذون آلهة يعبدون مع الله وهم عباد وهم يخافون من عذاب الله ويرجون رحمة الله ويتقربون إلى الله هذا تفسير الآية هذا هو تفسير الآية الذي فسرت به من أئمة التفسير وقيل أن ناسا كانوا يعبدون ناسا من الجن أن أناسا كانوا يعبدون أناسا من الجن فأسلم الجن ولم يعلم الذين يعبدونهم بإسلامهم فالله أخبر أن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أسلموا وصاروا عبادا لله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف يتخذون مع الله سبحانه وتعالى وهم من عباده وهم يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فالآية لها تفسيران صحيحان التفسير الأول أن المراد بهم الذين يعبدون الملائكة وبعض الرسل والثاني أنهم ناس من الجن أسلموا ولم يعلم من يعبدونهم أنهم أسلموا فالله أخبر عنه وعلى كل ما داموا كذلك هم عباد ويتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا يجوز أن يتخذوا مع الله سبحانه وتعالى وبذلك بطل تفسيرهم للوسيلة بأنها اتخاذ الوسائط من المخلوقين بينهم وبين الله وسقطت حجتهم ولله الحمد هذه شبهة ومن شبههم أيضا أنهم يتخذون الوسائط بينهم وبين الله من باب التعظيم لله من باب التعظيم لله فإن الله عظيم ولا يتوصل إليه إلا بالوسائط والشفعاء الذين يشفعون عنده ويتوسطون عنده فهذا يزعمون أنه من تعظيم الله حيث أنه لا يتوصل إليه إلا بوسائط كما أن ملوك الدنيا لا يتوصل إليهم إلا بالوسائط والشفعاء فقاسوا الله جل وعلا على ملوك الدنيا وهذا أمر باطل وليس هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى بل هو من تنقص الله بحيث إنهم صرفوا شيئا من عبادته لغيره والشرك تنقص لله عز وجل وليس تعظيما لله كما يزعمون وثانيا أن قياس الله على البشر هذا أيضا تنقص لله فالله جل وعلا يعلم أحوال عباده أما البشر والملوك فلا يعلمون أحوال الرعية إلا بأحد يبلغهم عن أحوال الرعية وشكايات الرعية لأنهم بشر، أما الله جل وعلا فإنه يعلم، فلا يحتاج إلى من يبلغه حوائج عباده، ما يحتاج إلى من يبلغه حوائج عباده. أيضا ملوك الدنيا بحاجة إلى أن يقبلوا شفاعة الشافعين، لأنهم بحاجة إلى الأعوان والوزراء، فلو ردوا شفاعتهم لتنكروا عليهم وعادوهم، فهم يقبلون شفاعتهم وإن كانوا يكرهون ذلك من أجل الإبقاء على ملكه واستجلاب الناس للخضوع لهم. أما الله جل وعلا فإنه غني عن عباده، الله غني عن عباده، ما يحتاج إلى وزراء وإلى شفعاء وإلى ناس يقبل شفاعتهم وإن لم يرضى كملوك الدنيا. ملوك الدنيا مضطرون إلى قبول الوساطات من الوزراء وغيرهم، وأما الله جل وعلا فإنه غني عن عباده ليس بحاجة. ثالثا أن ملوك الدنيا لا يريدون الخير في الغالب، لا يريدون الخير إلا بإلحاح، لا يريدون الخير ولا يعطون الطلب إلا بإلحاح. أما الله جل وعلا فإنه كريم ولا يحتاج إلى أن ولا يؤثر عليه أحد كما يؤثر على ملوك الدنيا. فالله جل وعلا إذا طلبته ودعوته فإن الله قريب مجيب، ما يحتاج إلى وساطة، بخلاف ملوك الدنيا فإنهم لا يعطون الطلب إلا بعد التي ولوا تيا كما هو معروف، ما يعطون لأنهم بشر، صفة البشر البخل والشح والتمنع والتلكؤ. أما الله جل وعلا فإنه قريب مجيب، كريم سبحانه وتعالى، غني. ملوك الدنيا فقراء ينفد اللي عندهم، قد لا يكون عندهم شيء ويحتاجون إلى القرض وإلى الاحتيال، أما الله جل وعلا فعنده خزائن السماوات والأرض، فهو غني وهو كريم، فلا يؤثر عليه الواسطة، لأنه هو سبحانه يريد الخير لعباده ويريد الكرم لعباده، وهو غني، كل حوائج الخلق عنده. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أن الخلق من أولهم إلى آخرهم قاموا في صعيد واحد وكل طلب من الله حاجته وأعطاهم الله حوائجهم كلها ما ينقص ذلك من ملكه شيئا، بخلاف ملوك الدنيا لو أعطوا عشره أو عشرين من الرعية خلص اللي عندهم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقياس الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق اتخاذ الوسائط عنده هذا قياس باطل من وجوه متعددة. ومن شبههم الباطلة أنهم يقولون الوسائط رجال صالحون ولهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نسأل الله بهم، ونحن مذنبون، نحن مذنبون، وهؤلاء رجال صالحون ولهم مكانة عند الله جل وعلا، فنحن نطلب منهم أن يقربونا إلى الله زلفى وأن يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. والجواب عن ذلك أن صلاح الآخرين وعمل الآخرين ليس لك فيه استحقاق، عملهم لهم، عملهم لهم، وأنت لا ينفعك إلا عملك. فإذا لم يكن لك عمل فإن هؤلاء لا ينفعونك. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صلاحهم لا ينفعك ما دمت إنك ما عندك صلاح، أنت لست عندك صلاح ولا عندك عمل، فصلاح الآخرين ما ينفعك، لا ينفعك إلا عملك. فلماذا لا تعمل أنت، لماذا لا تعمل أنت حتى تكون صالحا وقريبا من الله سبحانه وتعالى؟ أما إنه يقربك عمل غيرك هذا من الخبال، هذا من الخبال. قال الله جل وعلا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلا ينفعك صلاحهم وقربهم من الله إذا لم تكن أنت على عمل صالح وعلى عقيدة سليمة، فإنهم لا ينفعونك أبدا. الله جل وعلا يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك لا تقبل فيه شفاعة، وعبادة غير الله شرك، وإن كنت تزعم أنك تعبدهم من أجل أنهم يتوسطون لك إلى الله فأنت مشرك، والمشرك لا تنفعه شفاعة. فعليك أن تصلح عملك مع الله سبحانه وتعالى، ولا تلتفت إلى أعمال الآخرين لأنها لهم، صلاحهم لهم، عملهم لهم، ولا ينفعك أنت إلا عملك الصالح. فإن لم يكن لك عمل صالح فلا أحد ينفعك بعمله حتى ولو كان من أقرب الناس إليك. كذلك من شبههم، وهي شبهة عريضة عندهم، يقولون: لأن عمر رضي الله عنه توسل بالعباس في الاستسقاء، توسل بالعباس في الاستسقاء، لما أجدبوا استسقوا، ثم إن عمر رضي الله عنه طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغيث، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو. فقام العباس رضي الله عنه فدعا الله لهم، دعا الله لهم فاستجاب الله لهم. قالوا: هذا توسل، هذا عمر توسط بالعباس، هذا دليل على أن اتخاذ الوسائط جائز. أنا أقول لهم: يا سبحان الله، عمر توسط بدعاء العباس، توسل بدعاء العباس، ولم يتوسل بالعباس، وإنما توسل بدعائه، قال: قم فادعو. وطلب الدعاء من الصالحين أمر مشروع، أمر مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد عمر رضي الله عنه أن يسافر للعمرة وودعه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. فطلب الدعاء من الصالحين أمر مشروع، الأحياء الصالحين الأحياء، أما الميت ما يطلب منه شيء، لكن الرجل الصالح الحاضر عندك يجوز لك أنك تطلب منه أن يدعو الله لك أو يدعو للمسلمين. وكذلك معاوية رضي الله عنه لما استسقوا أمر أبا يزيد الجرشي أن يدعو الله فدعا الله. ومن هنا قال الفقهاء في كتاب الاستسقاء: ويستحب التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين إيش؟ أي بدعائهم. ولو كان المقصود التوسل بذواتهم، لو كان المقصود التوسل بذواتهم أو بفضلهم ومكانتهم لما عدل الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول له مكانة عند الله، له مكانة عند الله وله جاه لا يزول هذا بموته عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لم يسألوا الله بجاه الرسول ولا بحق الرسول ولا بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعدلوا عن الرسول وهو أفضل الخلق، عدلوا عنه إلى المفضول وهو عمه العباس. لا شك أن الرسول أفضل من الرسول من العباس ومن غيره، فلماذا عدلوا عن الفاضل إلى المفضول؟ إلا لأن الفاضل ميت، والميت لا يطلب منه شيء، لا يطلب منه شيء، وإنما يطلب من الحي، يطلب منه المال، يطلب منه الدعاء، يطلب منه المساعدة، يطلب من الحي إذا كان قادرا وحاضرا يطلب منه المساعدة. وتعاونوا على البر والتقوى. فهذا هو الرد عليهم في قضية توسل عمر بالعباس. هم فهموا أن عمر توسل بذات العباس أو بحق العباس أو بجاه العباس، وهذا أمر باطل، وإنما عمر رضي الله عنه توسل بدعاء العباس، قال له قم فادعو، فدعا الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر جائز لا بأس به. أما التوسل بالأموات فهذا أمر باطل، لأنه لو كان جائزا لما عدل الصحابة وفيهم عمر رضي الله عنه، لما عدلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته وذهبوا إلى عمه العباس. وحينئذ لا بد أن نبين التوسل الجائز والتوسل الممنوع. التوسل على قسمين، توسل جائز وتوسل ممنوع. توسل الجائز أنواع: أولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فادعوه بها يعني توسلوا إلى الله بها، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا كريم أكرمني أعطني، يا غني أغنني، وهكذا تطلب من الله جل وعلا، تتوسل إليه بأسمائه، توسل إليه بأسمائه، كما توسل أيوب عليه السلام فقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله بأي شيء؟ توسل إلى الله بأنه أرحم الراحمين فاستجاب الله له، هذا من التوسل بأسماء الله. توسل يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت وفي الظلمات، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. فتوسل إلى الله بالتوحيد، لا إله إلا أنت، توسل إلى الله بتسبيحه سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف بذنبه، اعترف بذنبه فاستجاب الله له، هذا توسل جائز. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى توسل مشروع. كذلك التوسل بدعاء الصالحين، توسل بدعاء الصالحين هذا توسل جائز، كما توسل عمر بالعباس وطلب منه الدعاء، وتوسل معاوية بدعاء أبي يزيد الجرشي ودعا. فتوسل بدعاء الصالحين هذا أمر جائز، ولهذا قال الفقهاء في كتاب الاستسقاء ويسن أو يستحب التوسل بالصالحين، يعني بدعاء الصالحين كما فعل عمر رضي الله عنه، وليس التوسل بذواتهم أو بحقهم أو بجاههم. فالتوسل بالجاه أو التوسل بحق الشخص أو التوسل بمكانة الشخص عند الله هذا توسل مبتدع ومحرم، توسل مبتدع ومحرم، وهو وسيلة من وسائل الشرك. هذا هو التوسل المشروع، وهذه أنواعه، هذه أنواعه. أما التوسل الممنوع فهو التوسل إلى الله بجاه الشخص أو بحق الشخص على الله أو بذات الشخص، فهذا توسل ممنوع، هذا توسل ممنوع، وهو وسيلة من وسائل الشرك. فيجب الفرق بين التوسل الجائز والتوسل الممنوع، لأن كما ذكر الشيخ رحمه الله في التوسل والوسيلة أنه بسبب اللبس والخلط بين أنواع التوسل حصل الغلط في هذا الباب، فلا بد من معرفة التوسل الجائز والتوسل الممنوع حتى لا يقع الإنسان في الخلط والخطأ. فهذا باب عظيم، مسألة اتخاذ الوسائط والتفصيل فيها، هذا باب عظيم يجب العناية به لئلا يختلط الأمر، أو أن شبهات هؤلاء المضللين تنطلي على بعض الناس والعوام، فيجب معرفة الجواب عنها حتى لا يلتبس الأمر في أمر عظيم من أمور التوحيد. فهذا هو الناقض الثاني، من اتخذ بينه وبين الله وسائط، يدعو الوسائط، كان يقول يا أحمد البدوي، يا عبد القادر، يا حسين، يا علي، يا فلان، أغثني، أنقذني، اشفي مريضي، رد غائبي، يهتفون بهم الآن، يهتفون بأسمائهم. هذا هو الشرك الأكبر، هذا دعاء، والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، يعني أعظم أنواع العبادة. فإذا دعا غير الله فهذا أعظم الشرك والعياذ بالله، سواء دعا ملكا أو نبيا أو صالحا أو جنا أو إنسان، الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الشياطين قد تتمثل بصور الأموات، تتمثل بصور الأموات، فيخرجون إلى الناس عند القبور ويقول أنا فلان ماذا تريد، وهو شيطان، شيطان تمثل بصورة الميت، فيظن الناس أن هذا هو فلان وأن هذا هو الميت، وقد يمد يده كما قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم مد يده للرفاعي صافحة، يقولون الرسول مد يده للرفاعي وصافحه، مد يده من القبر وصافحه، وهذا كذب، وإن كان واقعا فهو شيطان، هو شيطان. الشياطين تتمثل للناس عند الأضرحة عند القبور بصور أصحاب القبور ويقولون نحن فلان ماذا تريد، أو أنهم لا يرونهم لكن يتكلمون ويظنون أن هذا الميت يتكلم، يسمعون صوت، نعم وش تبي، ماذا تريد، قضينا حاجتك، وما أشبه ذلك، وهو صوت الشيطان، فيظن من يسمعه أنه صوت الميت، صوت القبر، وهذا وقع، يقول وقع منه كثير، فيظنون أن هذا هو الميت، هذه صورته أو هذا صوته وإجابته، والشيطان يريد أن يغويهم ويغريهم بالشرك من حيث لا يشعرون، يدعونهم ويطلبون منهم الشفاعة، الشفاعة حق، الشفاعة حق، ولكنها لا تطلب من الأموات، وإنما تطلب من الله، فتقول اللهم شفع في نبيك، شفع في عبادك الصالحين، فلا تقف عند القبر وتقول يا فلان يا رسول الله اشفع لي، لا يطلب من الميت شيء، وإنما تطلب من الله، والشفاعة ملك لله وليست ملكا لغيره، ولا تكون الشفاعة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله بها، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، لا يكون مشركا بل يكون من أهل التوحيد، وهذان الشرطان مأخوذان من القرآن. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بخلاف ملوك الدنيا فيشفع الشفعاء عندهم بدون إذنهم وبدون رضاهم، ويضطرون إلى قبول شفاعتهم كما أسلفنا. أما الله جل وعلا فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون من المشفوع فيه من أهل التوحيد، ممن رضي الله قوله وعمله، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى الله جل وعلا، ارتضى قوله وعمله وهو الموحد. أما المشرك الله جل وعلا يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ذكر الشرطين، بعد أن يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. يرضى وهو لا يرضى إلا عن أهل الإسلام وأهل التوحيد، ولا يرضى عن المشركين. إذن الشفاعة حق وتطلب من الله جل وعلا، أما الشفاعة التي تطلب من الأموات فهي شفاعة باطلة لم يأذن الله جل وعلا بها، فبطل قولهم إنهم يطلبون من الأموات الشفاعة ويقولون الشفاعة حق. نقول نعم هي حق، ولكن لا تطلب من الأموات وإنما تطلب من الله. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، الشفاعة ملك لله جل وعلا، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ما يملكون الشفاعة إلا بالتوحيد، شهد بالحق يعني قال لا إله إلا الله، وهم يعلمون معنى هذه الكلمة ويعملون بها، ليس المجرد التلفظ بها فقط وهو لا يعلم معناها أو يعلمه ولا يعمل، لا تنفعه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هؤلاء هم الذين ترجى لهم الشفاعة بإذن الله، أما الكافر والمشرك فهذا لم يشهد بالحق بل يشهد بالباطل وعبادة الأصنام والأوثان. ومن شبههم أيضا أنهم يقولون إن المشركين الأولين يدعون الأصنام ويدعون الشياطين ويدعون الجن، أما نحن فنحن ندعو أناسا صالحين، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ فنقول يا سبحان الله، أما تقرؤون القرآن؟ أليس المشركون الأولون يطلبون الشفاعة من الملائكة وهم صالحون، يطلبون الشفاعة من الأنبياء بعد موتهم؟ قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهم يعبدون الملائكة ويعبدون العزير ويعبدون المسيح، يعبدون أناسا صالحين. الجاهلية متفرقون في عباداتهم، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الشجر والحجر، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الصالحين والأولياء، فهم متفرقون في عباداتهم. فما عليه عباد القبور هو نوع من شرك الأولين، هو نوع من شرك الأولين الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم بما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فلا فرق بين عبادة المتأخرين للقبور وعبادة السابقين من المشركين، لا فرق. فليست عبادة المشركين الأولين مقصورة على الأصنام كما تقولون ولا على الأشجار والأحجار، وإنما منهم من يعبد الصالحين بدليل القرآن. دليل القرآن إن الله ذكر أنهم يعبدون الملائكة ويعبدون ناسا من عباده، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. شوف، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، دل على أنهم يعبدون الصالحين الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة بطاعته سبحانه وتعالى. فالأمر واضح، لكن المغالطات من هؤلاء لا حصر لها، فيجب أن طالب العلم يكون على بصيرة من هذه الأمور، خصوصا الدعاة إلى الله عز وجل اللي ينتسبون للدعوة وينتظمون بسلك الدعوة، لأنهم سيواجهون مثل هذه الشبهات، فعليهم أنهم يتعلمون هذه الأمور ويعرفوها، وأن يعرفوها من أجل أن يردوا على هؤلاء المشبهين الذين أهلكوا الناس بشبهات، يدعوهم ويطلبوا منهم الشفاعة ويتوكلوا عليهم. نعم، عباد القبور يتوكلون على الأموات، يتوكلون على الأموات ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، ولا تسمع لله في ألسنتهم ذكر، وإنما دائما لهجهم بمن يعبدونهم من دون الله ويتوكلون عليهم ويعتمدون عليهم. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من صفاتهم أنهم على ربهم لا على غيره، قدم المعمول للحصر، وعلى ربهم يتوكلون، ولم يقل ويتوكلون على ربهم، بل قال وعلى ربهم يتوكلون. فتقديم الجار والمجرور وهو المعمول على العامل لإفادة الحصر، مثل إياك نعبد أي لا نعبد سواك، فهذا أبلغ من قوله نعبدك، أبلغ من قوله نعبدك، لأن نعبدك لا يفيد حصرا، أما إياك نعبد فهذا يفيد الحصر. فالتوكل عبادة عظيمة، وهو الاعتماد على الله جل وعلا، تفويض الأمور إليه. ولا يمنع هذا إن الإنسان يتخذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله جل وعلا، يأخذ بالأسباب النافعة ويتوكل على الله، فيجمع بين الأمرين، لا يأخذ التوكل فقط ويهمل الأسباب النافعة، ولا يعتمد على الأسباب ويهمل التوكل، بل يجمع بين الأمرين. هذا شأن المؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم المتوكلين، ومع هذا كان يأخذ بالأسباب، كان يعد القوة للجهاد، وكان يلبس الدروع عند الجهاد، يعني هذه أسباب نافعة بإذن الله. فالمؤمن يجمع بين الأمرين، الأخذ بالأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون الاعتماد على السبب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة، لأن الشريعة أمرت باتخاذ الأسباب النافعة. فهؤلاء يتوكلون على من؟ يتوكلون على معبوداتهم من الأموات والأشجار والأحجار، يتوكلون على مخلوق، يتوكلون على مخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق بشيء وكل إليه. فمن تعلق بالله توكل على الله كفاه، ومن توكل على غير الله فإن الله يكله إلى ذلك المخلوق الضعيف فيضيع، لأنه توكل على غير من يتوكل عليه، توكل على ضعيف مثله أو على من هو أضعف منه. لا شك أن الميت ما هو مثل الحي، الحي يستطيع يمشي ويستطيع يأكل ويشرب ويستطيع يكتسب ويستطيع يعمل، أما الميت انتهى انتهى. فكيف إذا ماتوا جعلوهم آلهة من دون الله عز وجل وهم أموات لا يملكون شيئا لأنفسهم، ما يستطيع أنه يكتسب لنفسه ولا يعمل شيء لنفسه، مرتهن، فكيف يتوكل عليه ويعتمد عليه ويطلب منه الحوائج وهو ما عنده شيء ولا يستطيع؟ لكن إذا انتكست الفطر وجاء التقليد الأعمى والشيطان يزين للناس هذه الأمور، بل إنهم يسمون هذه الأمور هي التوحيد، ويسمون التوحيد إنه كفر وشرك لأنك ما تحب الأولياء، يقولون أنت ما تحب الأولياء لأنك ما تدعوهم ولا تذبح لهم ولا تنذر لهم، معناه أنك ما تحب الأولياء، مبغض لهم، هكذا يفسرون. عندهم الحب الأولياء هو أن يتخذوا أندادا مع الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن نحب أولياء الله أحياء وأموات، نحبهم ونقتدي بهم وندعو لهم، أما أننا نتخذهم مع الله سبحانه وتعالى ونتقرب إليهم بالعبادة فلا، ليست هذه هي محبة الصالحين. والصالحون لا يرضون بهذا، الصالحون لا يرضون بالشرك ولا يرضون أنهم يعبدون مع الله عز وجل. فمن هو الذي يحب الصالحين، المشرك أو الموحد؟ الموحد هو الذي يحب الصالحين ويتولاهم ويدعو لهم ويقتدي بهم ويستغفر لهم، هذا هو الذي يحب الصالحين، لا الذي يدعوهم من دون الله ويذبح لهم، هم لا يرضون بهذا ولا يملكون من الأمر شيئا، وأنت أنزلتهم في غير منزلتهم، أنت أنزلتهم بغير منزلتهم. أنت لو جئت إلى واحد من الناس عادي وقلت له أنت ملك، أما يشعر هذا أنك تسخر منه؟ يعني إنسان عادي تقول له أنت مثل الملك، أنت ملك، ما يسخر، يعتبر هذا أنه سخرية، أنك تسخر به وتستهزئ به، حيث أنزلته منزلة لم يصل إليها. فالذي ينزل الصالحين بمنزلة الله هذا في الحقيقة أنه تنقصهم واحتقرهم ولا يحبهم، إنما يحبهم من يقتدي بهم ويدعو لهم ويحترمهم، هذا هو الذي يحبهم هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه وأن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل واجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الناقض الثاني والأول؟ لأن المشركين قديما وحديثا يقولون إنما نتخذهم شفعاء. الثاني نوع من الأول، الأول عام وهذا خاص، والشيخ ركز عليه لأنه واقع في الناس، عبادة الأضرحة وعبادة القبور والأولياء والصالحين هذه واقعة في الناس كثيرا. أما عبادة الأحجار والأشجار والأشياء هذه فلا أحد من المسلمين يقرها، أما عبادة القبور فكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام يقرونها ويعتبرونها من الإسلام، فلذلك ركز الشيخ على هذه وخصصها، وهي نوع من الأول لكن هو الواقع في حياة كثير ممن ينتسبون، ما نقول المسلمين لكن نقول ممن ينتسبون إلى الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين من يتخذ الواسطة سببا وبين من يذبح لها أو يركع أو يسجد، فهذا يدعوها والآخر يعبدها، هل هناك فرق بينهما؟ إذا كان يدعوها صار من الأول، لكن إذا لم يدعوها ولم يذبح لها ولم ينذر لها لكن يظن أنه سبب توصله إلى الله، أنا أقول هذا باطل، لأن الله لم يجعل هذا سببا، لم يجعل هذا سببا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس الموجودين يطوفون مع المشركين على القبور، يقولون من باب تحبيبنا أو تحبيبهم لنا، ثم ندعوهم إلى ترك هذا الطواف، فما حكم هذا الفعل؟ من طاف معهم فقد عمل عملهم ودخل في عملهم، وافقهم. سيأتي في الناقض الثالث من لم يتبرى من المشركين أو صحح عملهم أو إلى آخره، هذا يأتي إن شاء الله. فلا يجوز للمسلم إنه يشارك المشركين في عملهم ويطوف معهم على القبور من أجل مجاملتهم وإرضائهم وعدم الإنكار عليهم، لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صافح الرفاعي، فهل نرد عليه بأن الشيطان قد تمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل الشيطان يفعل ذلك؟ هل اليد هذه هي يد الرسول؟ علشان نقول الشيطان يتمثل بصورة ويقول هذه صورة النبي، يكذب. وقد يأتي للإنسان في نومه ويقول أنا الرسول وهو يكذب، يمكن أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذه يد الرسول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة هذه العبارة واسطتي هو الله عندما يسأل الإنسان عما يفعل؟ هذا إذا صح أن امتدت اليد وسلمت على الرفاع، فنقول ليست هذه يد الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا. أما إذا لم يصح انتهى الأمر، نقول هذا كذب، أثبتوا هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة هذه العبارة واسطتي هو الله عندما يسأل الإنسان عمن يتوسط له في أي مكان؟ إن كان يقصد التوكل فأساء التعبير، ولكن المعنى صحيح. إن كان يقصد واسطتي هو الله يعني أنا متوكل على الله، هذا المعنى صحيح، ولكن اللفظ ينبغي ألا يقول هذا، الله لا يتوسط به إلى غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم هذه المقولة فلان قد قضى لزومه؟ نعم. فلان قد قضى لزومه، أما فلان فهو ضعيف ما له إلا الله، هل هذه الكلمة صحيحة؟ هذا إيش يقول؟ يقول ما حكم هذه المقولة فلان قد قضى لزومه، أما فلان فهو ضعيف ما له إلا الله. أي نعم، الضعيف ما له إلا الله، ما أحد من الناس يبي يساعد ولا ينظر إليه، لكن الله جل وعلا هو الذي يساعد الضعيف والفقير، فلا محذور في هذا اللقب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من بعض طلبة العلم أنهم يفرقون بين المسجد الذي وضع فيه القبر وبين القبر الذي بني عليه المسجد، فالأول يقولون تجوز الصلاة فيه والثاني لا يجوز، هل هناك فرق بين ذلك؟ فالأول تجوز الصلاة فيه والثاني لا يجوز، فهل هناك فرق في ذلك؟ هذا فرق مبتدع لا أصل له. المسجد الذي فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه، سواء بني على القبر من الأصل أو أدخل في القبر بعد بنائه، لا تجوز الصلاة فيه، حكم واحد. ولكن إن كان المسجد هو القديم والقبر مدخل فيه فيجب نبش القبر وإخلاء المسجد منه، وإن كان القبر هو القديم والمسجد بني عليه فالواجب هدم المسجد وترك القبر، هذا هو الحكم الشرعي. أما أنه يصلى فيه وتصح الصلاة، هذا كلام باطل، تفريق غير صحيح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا القبور مساجد، ولم يفرق بين قبر على مسجد بني عليه مسجد أو قبر أدخل في المسجد أو قبر ليس عليه بنا أصلا، ما يجوز تصلي عند القبر ولو كان ما عليه بنا، لأن المسجد هو ما يصلى فيه ولو كان مبني، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكل مكان يصلى فيه فهو مسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان القبر في ساحة المسجد في الخلف، هل يجوز الصلاة في المسجد إذا؟ يا أخواني، ما تصلح التعابير هذه. القبر في المسجد ما يجوز، لا في ساحته ولا في جانبه ولا في قبلته، يجب إخلاء المساجد من القبور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يحتج القبوريون للترويج لبدعتهم في البناء على القبور بالقبة النبوية، فكيف يجاب عن ذلك؟ يجاب عن ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره، وإنما دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، كما قالت عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فهو دفن في بيته المبني من قبل حفاظا عليه من الغلو، ما هو بدفن ثم بني عليه، لا، البيت موجود، بيت عائشة دفن فيه صلى الله عليه وسلم محافظة عليه، وكان خارج المسجد، كان خارج المسجد، ثم لما جاء وقت، يعني بقي خارج المسجد في عهد الخلفاء الراشدين، وفي عهد معاوية رضي الله عنه، وفي عهد عبد الملك بن مروان، فلما جاء الوليد بن عبد الملك وأراد أن يوسع المسجد، يعني خلافة الوليد بن عبد الملك بعد خلافة عبد الملك بن مروان، أراد أن يوسع المسجد، أدخل الحجرة فيه، وهذا خطأ، ولم يكن هذا بمشورة أهل العلم ولا بفتوى من أهل العلم، وإنما هو رأي رآه عفى الله عنه، وقد أخطأ في هذا، فتبين لنا أن المسجد على حدى وأن القبر على حدى، وإنما إدخال الحجرة في المسجد من تصرف بعض الولاة وليس هو من الشرع ولا بمشورة أهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم هذه الأمور: التوسل بصفات الله ودعاء الصفة والقسم بالصفة؟ دعاء الصفة ما يجوز، يدعى الموصوف، الصفة ليست غير الله حتى تدعى، فيدعى الله جل وعلا، وأما الحلف بالصفة جائز، تقول وعزة الله، تقول وعزة الله وكلام الله، يعني يجوز أنك تقسم بالصفة من صفات الله عز وجل، أما مسألة دعاء الصفة أو نداء الصفة فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للداعي أن يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، هل هذا الدعاء يكون دعاء للصفة؟ لا، بصفاتك توسل إلى الله، الباء باء التوسل، بصفاتك هذا توسل بالله عز وجل، مثل: برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، هذا حديث برحمتك. نعم. وما المثال على دعاء الصفة الممنوع؟ كان تقول: يا وجه الله، يا رحمة الله، وما أشبه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم من يتصدق على الفقير ويقول له: ادعو لي؟ لا بأس، لكن الأحسن أنه ما يطلب منه شيء، لأن هذا فيه تمنن وفيه بيع وشراء، إذا كان فقير تعطيه، وهو إذا أحسنت إليه بيدعو لك، ولك أجر في هذا ولو ما دعاك، فلا حاجة إلى مثل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما رأيكم في من يطلب الدعاء له ممن يرى صلاحهم وهم أحياء، فإذا قلت له: أكثر أنت من الدعاء لنفسك، قال: أنا عندي ذنوب ومعاصي وتقصير؟ هذا جائز، ما في شك، طلب الدعاء من الصالحين وهم أحياء هذا جائز لا شك فيه، وعله الصحابة كما سمعت، وكونه يدعوه بنفسه هذا أفضل، ما في شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من كان يصلي على مرأى من الناس فأخل في صلاته عمدا من أجل ألا يدخلها رياء وأن يبتعد عنه، فما حكم صلاته؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أنه يخل بصلاته من أجل أنه يبتعد عن الرياء، هذا ما يجوز. يجب أنه يصلي الصلاة الصحيحة ولا يخل بها. وبعض السلف يقول ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس رياء، والعافية أن يعافيك الله منهما. الإنسان يعبد ربه ويخلص لله ويحسن عمله، ومسألة أنه يخاف من الرياء ويخل بالعمل أو يترك العمل هذا لا يجوز. حتى وصل الأمر بعضهم أنه ما يصلي بالمسجد مع الجماعة، يقول أخاف من الرياء، يترك صلاة الجماعة، جاءه الشيطان وقال له الكلام هذا، صار ما يصلي بالمسجد، يخاف من الرياء. بعضهم ما يصلي إمام يقول أخاف من الرياء، كل هذا تكبيط من الشيطان. اعمل العمل وأخلص النية لله عز وجل واستعذ من الشيطان، وإذا أحسست بشيء من الرياء فتب إلى الله وأقبل على عبادتك ولا يضرك إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين التوسل بذات الشخص أو التوسل بجاهه؟ التوسل لا فرق بينهم، كله ممنوع، كله ممنوع، لا بذاته ولا بجاهه، كله ممنوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من اتخذ واسطة؟ لكن يقولون إنك إذا توسلت بذاته يصير هذا معنى الحلف، أنك تحلف على الله، لأن الباء باء القسم. إذا قلت أسألك بفلان أو بحق فلان فهذا من باب القسم، الباء باء القسم، ولا أحد يقسم على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، لا أحد يقسم على الله بأحد من خلقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من اتخذ واسطة بينه وبين الله لكن بدون صرف شيء من العبادة، هل هذا شرك أصغر؟ هذا بدعة، هذا بدعة وهو وسيلة إلى الشرك، بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فكيف يكون السؤال بوجه الله؟ تقول أسألك الجنة بوجهك الكريم، أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة أو أن تجعلني من أهل الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث الأعمى ديدن لأهل البدع وشبهة لهم، فما مفهوم هذا الحديث وما صحته، لا سيما أن في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام قل يا محمد في هذه الصيغة، ادعو الله لي، قل يا محمد ادعو الله لي. فحديث الأعمى ما فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول حي حاضر وهو الذي أمر السائل، فهو من التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لهم فيه حجة على ما في سنده من مقال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا زعم أحد أن الله يوحي إليه من العلم الشرعي، هل يعتبر هذا من الكفر الأكبر؟ نعم، من ادعى أن الله يوحي إليه هذا كافر مرتد عن دين الإسلام. هل يقول أن الله يوحي إليه أو أنه يتلقى عن الله لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يتلقى عن الله، هذا مرتد عن دين الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائلة تقول كنت متزوجة من رجل صوفي وعنده شركيات، لكن بتوفيق الله تطلقت منه وعندي منه أولاد، وأنا الآن أريد الهجرة مع زوجي الثاني لأني أقيم في بلاد الكفر، فما نصيحتكم لي بالنسبة للأولاد؟ هل أتركهم له أم أفعل كل ما في جهدي لآخذهم، مع العلم أنه في بلد الكفر الذي نقيم فيه لا يسمح للأولاد أن يسافروا إلا برخصة أبيهم؟ أرجو توجيهكم. حاولي الهجرة بهم إن أمكن، مهما أمكن حاولي الهجرة بهم، فإذا لم يمكن اخرجي بنفسك. الصحابة تركوا أموالهم وأولادهم في مكة وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجري ولو ليس معك أولادك، وفي المستقبل إن شاء الله ادعي الله جل وعلا وتسببي في أنهم يجون، إذا كبروا يجون يتركون والدهم. إن كانوا صالحين، أما إن كانوا فاسدين فلا خير فيهم ولا لس مصلحة فيهم، لكن إن كانوا صالحين فسيأتون بإذن الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوسيلة للشرك تكون أعظم من كبائر الذنوب؟ نعم. هل الوسيلة للشرك تكون أعظم من كبائر الذنوب؟ الشرك الأكبر والأصغر هو أعظم من سائر الذنوب، أما الوسيلة فلا، الوسيلة معصية، الوسيلة معصية ومحرمة، ولكنها من سائر الكبائر، من سائر الكبائر، وليست هي من أكبر الكبائر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول إنه لا بد في هذه البلاد من تحديد مرحلة من مراحل التدريس العام؟ إنه لا بد في هذه البلاد من تحديد مرحلة من مراحل التدريس العام ينتهي بها تعليم الدين، وقد كتب ذلك في إحدى الجرائد هذا اليوم، فما الرأي في هذا؟ الرأي إن هذا كلام باطل ولا يلتفت إليه، كتكلموا كثيرا عن التعليم وعن المقررات وعن كتب الدراسة، تكلموا كثيرا ولكنهم مخذولون والحمد لله، ولن يتوصلوا إلى شيء. والمنافق يبي يتكلم من قديم الزمان، المنافق يبي يتكلم ويبي يقول، لكن الحمد لله المسلمون لا يلتفتون إلى كلامه، وسيموت بغيظه إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما ابتلع السم وقال توكلت على الله ولم يفعل السبب، كيف يوجه هذا؟ وش السبب؟ خالد بن الوليد فعل هذا من أجل إقامة الحجة على، هذا من كرامات الأولياء، من كرامات الأولياء، من أجل إقامة الحجة على الكفار من أجل أن يسلموا، وهذا من كرامات الأولياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الذكر صحيح؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، هل معنى؟ نعم، هذا وارد، الحديث هذا وارد في قوله صلى الله عليه وسلم، ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء، يعني الرياء، يعني الشرك الأصغر، أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وكفارته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. نعم. وهل يراد بقوله أستغفرك لما لا أعلم الشرك الخفي؟ نعم، هو الشرك الخفي، الشرك الخفي، أما الشرك الأكبر فالحمد لله الأمة المحمدية لا تقع فيه إن شاء الله، وهي مستقيمة على دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حصل بيني وبين أحد الزملاء جدال في دخول الكفار الذين ماتوا على الكفر دخولهم النار، حيث إن هذا الرجل يقول إنهم تحت المشيئة، ويقول إني أتألى على الله إذا قلت إنهم يدخلون النار، وقد استدللت بآيات تبين أنهم مخلدين، فما هو الفصل في هذا؟ هذا كلام باطل، إن الكفار تحت المشيئة، كفار في النار عموما يعني، أما الأفراد الله أعلم، الأفراد نحن لا نحكم على معين منه من أهل النار، ونحن لا ندري عن خاتمته، أما عموم الكفار والمشركون فهم في النار، نعتقد هذا، ومن لم يعتقد هذا فإنه يكون مثلهم، يكون مثلهم، لأنه لم يكفر المشركين والكفار. الذي تحت المشيئة هو المؤمن المذنب العاصي، المسلم العاصي، هذا هو الذي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، أما المشرك والكافر فهو في النار قطعا، خالد مخلد فيها، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا يقول تحت المشيئة، هذا معناه أنه يرد الآية، يرد على الله عز وجل كلامه، هذا جهل فظيع والعياذ بالله. إنما الذي تحت المشيئة هو المسلم العاصي، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك لمن يشاء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.